يلوذ أعداؤنا بالعجز اندهموا ولا نلوذ بغير الله مولانا برهبة الليل والإظلام غطانا وقد لبسنا من الوديان أكفانا حتى إذا جاوز الأعداء موقعنا غنى الرصاص مع البارود ألحانا غنى الرصاص مع البارود ألحانا هتف الشباب الله أكبر رغم الصعاب الحق ينصر هتف الشباب الله أكبر رغم الصعاب الحق ينصر الحق ينصر الحق ينصر ينصر